فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا. ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. قلت: يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء. انتهى كلامه. وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى: واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان. العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض، والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له، المذهبة لهيبته، المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك، تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. خرجه الذهبي. ثم قال: قلت: كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. انتهى كلامه. من أخلاق طالب العلم، بل هي من أخلاق المؤمن عامة، خفض الجناح والتواضع للمؤمنين، وعدم رؤية النفس لا في علمها ولا في عملها ولا في أصلها ونسبها وحسبها، بل ترى جميع المؤمنين إخوانا لك، وتخفض جناحك لهم، وتذل لهؤلاء المؤمنين، وترى أن كل واحد من هؤلاء المؤمنين خيرا منك عند الله عز وجل. إذا رأيت من هو أكبر منك تقول: هذا سبقني بطاعات كثيرة. وإذا رأيت من هو أصغر منك تقول: هذا سبقته بمعاص كثيرة. وإذا رأيت فقيرا قلت: هذا قل حسابه. وإذا رأيت غنيا قلت: هذا كثرت صدقاته وحسناته. دائما يكون ديدنك أن تستصغر نفسك وتزري عليها، ولا ترى نفسك إلا أقل الناس. كم من إنسان تنظر إليه نظرة ازدراء، وقد يكون حجز مكانه ومقعده في الفردوس الأعلى من الجنة، ما تدرون. ألم يقل الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا إيش خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. لو استحضرنا هذه التعليقة وهذا هذه العلة التي ذكرها الله في القرآن مع كل مؤمن نراه، والله ما وقع في قلوبنا ازدراء مؤمن كان كائنا من كان. حتى ذلك المؤمن المعلم ببعض المعاصي والفسوق قد تقول في نفسك وما يدريك ان هذا في قلبه من احتقار نفسه ومن استصغار حاله بين يدي ربه ومن ازرائه على نفسه ما جعله في مقام عالي. وأنا قد يكون عندي من العجب ومن يعني الانتفاخ بسبب بعض أعمالي الصالحة وببعض ما أتاني الله من العلم ما جعلني مبعدا من ربي سبحانه وتعالى. طبعا نحن لا نحكم على الناس بشيء، لكن أنت دائما تحاسب نفسك وتخاطبها بهذه الطريقة. فطالب العلم يا أحبتي دائما ينبغي له أن يكون متواضعا خفيض الجناح لأهل الإيمان. وقد رأينا يا إخواني أن طلاب العلم الذين يخفضون أنفسهم لعموم الناس ويلينون لهم ويتواضعون في معاملتهم أنهم يكونون قريبين جدا من قلوبهم، فتألفهم القلوب وتحبهم النفوس، ويسر لهم الناس بما في قلوبهم، يلجؤون إليهم عند الشدائد. وأما الذي يشمخ بأنفه ويرى أنه بسبب حفظ القرآن بالروايات أو بالقراءات العشر وأنه قد جلس عند فلان وحفظ كذا وجمع كذا ولا يرى عموم المؤمنين شيئا، وإذا جلس مع طلاب العلم قال فلان ما رحل وفلان ما ألف وفلان ما سجل وفلان صوته وفلان علمه وفلان حاله، هذا لا يرجى خيره يا إخواني، لا يؤمل عليه بشيء، لا يؤمل عليه بشيء. انتبهوا لهذه الخصلة. العلماء يقولون آفة العلماء الكبرياء وآفة العباد الرياء، هاتان آفتان تأتيان على طائفتين من المؤمنين هم من أجل أهل الإيمان، فتفسد على هؤلاء وعلى هؤلاء. العالم يفسد حاله وعمله بالكبر، والعابد يفسد حاله وعمله بإيش؟ بالرياء. فلنحذر هذه الخصال يا أحبتي. كل ما ازداد علمك وازداد فضلك يسر الله لك أمورا لم يكن تحصل لها لولا عون الله لك، تستحضر ضعفك وتتذكر فضل الله عليك وأنه لولا فضل الله ما حصل لك هذا الذي حصل. فنحرص يا أحبتي على هذا كثيرا، ومتى رأيت نفسك بدأت بالشموخ فاعلم أن الشيطان قد تمكن منك. ولا أقول جرى من دمك مجرى يعني أو جرى منك مجرى الدم، لا، قد تربع وضع عرشا على قلبك، فأنت إنسان في صورة أو شيطان في صورة إنسان. وأي شيء وقع فيه إبليس يا إخواني؟ وقع في الكبر. فأول ذنب عصي الله به كما قال الشيخ هنا قال فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. الكبر من إبليس، والحرص من آدم، الحرص من آدم حرص على أن يبقى في الجنة ولو بارتكاب معصية الله عز وجل والأكل من الشجرة، والحسد من أحد ابني آدم عندما حسد قابيل هابيل أو عندما حسد إبليس آدم. فهذه الذنوب الثلاثة ترجع إليها عامة المعاصي، وهي أول ذنوب عصي الله بها، فاحذر أن تكون من أهلها. وذكر الشيخ في آخر كلامه أن المؤمن دائما يكون من عادته الإزراء على نفسه وعدم الاعتداد بعمله. إن عمل وفق لعمل، قال ما قدر هذا العمل في حياتي كلها، أنا عشت في هذه الحياة 30 أو 40 سنة، كم هذا العمل الصالح مقداره في هذه الحياة الطويلة؟ سيجد أنه شيء يسير وأنه قليل، فكيف يترفع به وكيف يرى هذا العمل؟ احذر، احذر يا عبد الله أن ترى عملك. ألم يقل الله في القرآن والذين يؤتون ما آتوا إيش؟ وقلوبهم إيش؟ وجلة، يعني خائفة ألا يتقبل منهم. يؤتون ما آتوا ليس من الذنوب والمعاصي، يؤتون ما آتوا من الطاعات والأعمال الصالحة. فيصلي وهو خائف، ويصوم وهو خائف، ويقوم الليل وهو خائف، ويذهب لطلب العلم ويبقى 4 أو 5 ساعات في المسجد في جلسة مثل جلستكم وهو خائف أن يرجع إلى الله، أن يرجع فلا يلقى في صحيفته من عمله شيئا مقبولا. انظروا يا إخواني، أبو بكر الصديق ورد عنه أنه كان يمط لسانه ويقول هذا الذي أورد الموارد. أنت يا صديق الأمة تقول هذا الكلام؟ ماذا أقول أنا وماذا يقول هؤلاء؟ من نحن عند أبي بكر ومن نكون في جنبه؟ ولا شيء. ومع ذلك يقول هذا الذي أورد الموارد. هذا اسمه الإزراء على النفوس. دائما وأبدا أنت بخير ما دمت تزري على نفسك، ولا ترى لنفسك فضلا ولا شيئا ولا خيرا ما دام هذا يسيطر على قلبك وهو حديث نفسك فأنت بخير. أما إذا رأيت عملك بدأت تدل به على الله، من مثلي ومن عنده من العمل مثل عملي، ومن قدم مثل ما قدمت، ومن فعل مثل ما فعلت، ومن درس وأقرأ مثل ما أقرأت، وكم تخرج على يدي، وكم ألفت من الكتب، وبدأت في هذه الكمكمات والهمهمات، فاعلم أن الشيطان يجرك وأنت لا تدري إلى أين، إلى هاوية. هاوية رؤية العمل والكبر والنظر إلى ما قدمت على أنه من عند نفسك، والله ما هو من عندك.

سابعا التحلي برونق العلم. التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وعن رجاء ابن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. رواهما الخطيب في الجامع. وقال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقه وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. انتهى كلامه. وقد قيل: من أكثر من شيء عرف به فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. وعن الأحنف بن قيس قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى. أيضا من أخلاق طالب العلم أن يتحلى برونق العلم. ما هو رونق العلم؟ قال الشيخ: حسن السمت والهدي الصالح، يعني أن يكون على طريقة أهل العلم في لباسهم، في مشيتهم، في كلامهم، في عملهم، في مخرجهم ومدخلهم، في مجلسهم. هذه تسمى رونق العلم، يعني زينة العلم وجماله. فلا يكون من أولئك الصخابين، اللعانين، الشتامين، الصراخين، الذين يرى عليهم السفة ويرى عليهم مثلا الكبر والعجب ويعني الغرور والفخر والخيلاء وغير ذلك. هذا كله يتجنبه طالب العلم. إذن يتحلى برونق العلم من حسن السمت والهدي الصالح. قد ورد في الحديث أن الاقتصاد والتأودة وحسن السمت جزء من 25 جزءا من النبوة، في حديث حسنه الألباني في هذا الباب. فالمقصود بحسن السمت أن يكون الإنسان في ظاهره على سمت حسن، أي على طريقة حسنة، طريقة أهل العلم والإيمان. ومنها قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا كله من باب حسن السمت. نعم. قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهادي كما يتعلمون العلم، يعني يتعلمون السمت الحسن والطريقة المرضية في التعامل، في الأكل، في الشرب، في القيام والقعود، في اللباس، في المشي، في كل الأحوال كما يتعلمون العلم. لاحظوا، يعني كان هذا من هدي السلف رضي الله تعالى عليه. فحري بطالب العلم أن يتعرف على ما كان عليه أهل الفضل والعلم وأصحاب الأخلاق الحميدة والسمات الصالحة فيسلك مسالكه. لو أن الآن واحدا من طلاب العلم مثلا جاءنا بلباس ليس من ألبسة أهل العلم، الناس ينتقدونه ويقولون هذا ليس من السمت الصالح. نعم. يقول هنا كلام الخطيب رحمه الله في الجامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس، أن يكون سخيفا متبذلا ويترك وقار العلم وما ينبغي أن يكون عليه من الوقار وحسن الكلام والهيئة. قال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في مجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح

ما صبر على أن يجلس هذا المجلس الذي جلستموه، يريد كرسي فاخر، ويريد شاي أو كافي، ويريد هواء مثلا بارد، ويريد كل شوي طالع في جواله، وكل شوي ينتقل مثلا إلى قناة تلفزيونية. هذه آثار الرفاهية. ولذلك طالب العلم يعود نفسه على الجلد والجفاف وعلى قلة الرفاهية، كما ورد في الحديث حديث فضالة بن عبيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاه، يعني الرفاهية، ويأمرنا بالاحتفاء أحيانا. نحتفي لماذا؟ ليس تنكرا لنعمة الله عز وجل بالنعال، ولكن من أجل أن يتعود الإنسان على حال لو فقد فيها النعال ما ضره ذلك. وأضف إلى ذلك أن الإنسان إذا تعود على الحالين الرفاهية وضدها كانت الحالان بالنسبة له سواء، ما يبيع دينه لأجل أن الرفاهية ستزول عنه. يعني ممكن بعض الناس تقول ترى مطفي عنك الكهرباء، يقول طبعا ايش تبغون، بس لو تريدوني أترك الصلاة تركتها، بس شغل الكهرباء. فهو من أجل الرفاهية مستعد أن يبيع دينه. فإذا عود نفسه على أن يترك الرفاهية ويتصبر ويتجلد فإنه لا يبالي. ثم إنها أي الرفاهية تحجب الإنسان عن بعض الكمالات والعبادات. الصيام ترى ضد الرفاهية، لأن الإنسان يريد أن يأكل في الصباح وفي الظهر وفي العصر وفي العشاء، ويشرب ما طاب له من الشراب، فالصيام يحجبه عن ذلك، فهو تعويد على ترك الرفاهية. ومن كان مرفها فإنه يثقل عليه الصيام جدا. الاعتكاف، تجد كثير من المرفهين يقول أنا مستعد، أنا حج وأنا أعتمر لكن ما أعتكف. ليه؟ لأن الاعتكاف يحجبه عن كثير من الرفاهية. ولذلك عود نفسك أن تترك الرفاهية، وعود نفسك أحيانا أن تتمعدد وتخشوشن وتنام على بساط بلا شيء ومن دون لحاف وفي مكان ليس معدا للنوم، حتى إذا جاءت بك مثل هذه الأحوال في يوم من الأيام وإذا بك مستعد لها، قد لبست لكل حالة لبوسة ما تبالي. وإذا كنت مرة من المرات ذاهب لطلب العلم وما وجدت مكان تأوي إليه ونمت في السيارة، ما ترى أنك فعلت شيئا كبيرا ولا شيئا عظيما. طلبة العلم يمر بهم ما هو أشد من ذلك، والسبب في ذلك أنهم ما كانوا يتعودون على الرفاهية. الرفاهية سم قاتل تحول بين الإنسان وبين الفضائل، ولذلك أهجرها. قال أمير المؤمنين عمر: إياكم والتنعم وزي العجم، وتمعددوا واخشوشنوا واخشوشبوا، إلى آخر ما ذكر في وصيته لجيش المسلمين في بلاد فارس. يأمرهم بأن يكونوا أشداء أقوياء بعيدين عن مواطن الرفاهية. نعم لا ترفض نعمة من نعم الله، لكن لا تركن إليها وتجعلها أصلا، بل عود نفسك على خلافها، عود نفسك على خلافها، حتى إذا حصل لك ما يلجئك إلى ذلك لم ترى أنه شيء كبير في حياتك. وفي موضوع اللباس ذكر الشيخ الحديث قال: البذاذة من الإيمان. البذاذة ما هي؟ ترك رفيع اللباس من أجل الله، من أجل ألا يتكبر الإنسان ولا يترفع ولا يرى لنفسه شيئا أو مقاما عظيما. ومع ذلك لو أن الإنسان لبس اللباس الرفيع يريد أن يتجمل به لإخوانه المؤمنين وبين يدي الله عز وجل لكان ذلك محمودا. وعليه إن تقلل فهو على خير، وإن زاد ونوى به الخير فهو على خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. لكن لا يعني ذلك الجمال أنك تأخذ أرفع ما هنالك، هذه خرقة مترها ب1500 ريال تقول أبغى هذه، ما يلزم هذا. وأحيانا تجلس بجوار اثنين ثوب هذا وثوب هذا بينهما يمكن 1000 ريال ولا تستطيع أن تفرق بينهما، أليس كذلك؟ فلماذا تضيع الأموال في مثل هذه الأشياء؟ فيا إخواني نحرص على أن نهجر الترفه وأن نتقلل منه بقدر الإمكان، حتى نحصل كثيرا من العلم ونكون على خير حال. نعم الشيخ ركز على موضوع يعني اللباس وسمت طالب العلم ينبغي أن

وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. نعم. الرابع عشر التأمل، التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك، وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذرق، وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. نعم، دائما إنسان يا إخواني يكون كثير التأمل. طالب العلم يختلف عن عامة الناس في أنه لا يتلفظ بألفاظ ولا يتكلم بكلام حتى يعرضه على عقله وينظر هل هذا مناسب الآن، هل هذا يصلح، هذا السؤال بهذه الطريقة جيد، أخشى أن يكون فيه ما يثير فتنة إلى آخر. دائما يتأمل ويسأل نفسه ويراقب كل كلماته، وإذا تعجل فإنه يسعى على نفسه بالشر، وأحيانا على المجلس الذي هو فيه، وعلى الإنسان أن يحرص على ذلك دائما وأبدا. مرة من المرات قابلت الشيخ الألباني رحمة الله عليه بعد ما خرج من السعي من الحج في يوم النحر، كان يسعى في ذلك اليوم، بعد ما خرج من المروة قابلته فأردت أن أستحضر سؤالا لأسأله إياه، فقلت يا شيخ هل فيه دليل، آسف، ما حكم الطهارة في السعي؟ فقال الشيخ واجبة. فأنا قلت لا دليل على الوجوب، ثم تفكرت بأن هذا ما يليق أن أقول لا دليل، يعني الشيخ يقول شيء من غير دليل ما يصلح، هذا لا يليق بالطالب مع الشيخ. فقلت يا شيخ لا دليل على ذلك، ثم استدركت فقلت ما الدليل؟ فقال تنفي الدليل ثم تطلبه. يقول لي، كان الشيخ وقورا مهيبا إذا رآه الإنسان فرق منه، فقلت آسف. قال دليلي على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه أنه فرق بين الطواف والسعي، وقد ثبت أنه توضأ للطواف، فدل على أن حكم السعي حكم الطواف. طبعا هذا دليل الشيخ، وإن كان جماهير العلماء سلفا وخلفا على أن السعي لا يشترط فيه الطهارة، لكن أحضرت هذا شاهدا على أن الإنسان لا يتعجل في طرح السؤال، في الكلام، في الإجابة، حتى فيما يسأل يتبين وينظر ويتأمل ويفكر. هذه ميزة يا إخواني ليست لطلاب العلم وحدهم بل للعقلاء. اجعل عقلك قدام لسانك، ولا تكن كعامة الناس يجعل واحد منهم لسانه أمام عقله، بمعنى يتكلم ثم بعد ذلك يفكر ويرى أن كلامه قد أفسد ثم يبدأ يصلح، وكما يقال أو يقول العام عندنا أراد يعني يرجعها وما تترجع ما تصلح، لا فكر قبل. كم من سؤال تطرحه ثم هذا السؤال يجلب فتنة يسبب مشكلة ما يليق يا أخي، انتبه، تأمل، فكر. كذلك إذا قرأت فكر، وإذا سمعت فكر، وحاول قدر المستطاع دائما أن تحيي عادة التفكر والتأمل والنظر وإجالة النظر في كل ما يعلم لك. نعم. الخامس عشر الثبات والتثبت، تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. الثبات بمعنى أن يثبت الإنسان على هذا الخير الذي اصطفاه الله له وهو طلب العلم، يثبت. جئت تحفظ القرآن، أثبت حتى تختم. جلست عند شيخ ما في طلب علم معين، أثبت حتى تنتهي من ذلك الشيخ. بدأت في قراءة كتاب، أثبت حتى تنتهي من ذلك الكتاب. بدأت في علم ما، أثبت حتى تتم ذلك العلم. ولا تكثر التنقل فتزل وتضل ولا يبقى لك شيء تام. من ثبت نبت، يعني ليثبت يكون له فروع ويصبح له خير، تكون شجرته طيبة وثمارها يانعة. وكذلك التثبت، تثبت الإنسان بمعنى إذا نقل إليه كلام، إذا وردت إليه معلومة يتثبت منها ويسأل عن صحتها، وهل قالها فلان أو قيلت في الكتاب الفلاني، ولا ينقل أي شيء. الآن صرنا في عصر لا تثبت فيه، بمجرد ما يأتي الإنسان المعلومة عبر الواتساب ينقلها للآخرين دون تثبت، لأنها أعجبته أو استطرفها أو لأن فلانا نقلها دون أن يتثبت منها. وكم جربنا سنة التثبت مع الناس فوجدنا أن الناس يعني ينهارون لأول سؤال، تقول يا فلان هذا تعرفه، هذا أنت نقلته، يقول لا، من أين جئت بهذا، يقول ما أدري. طيب فلماذا تنقله إذن؟ قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. كان الرجل يكون من العرب فيمر بالصحابة فيسلم عليهم، طبعا السلام هذا يظن من ورائه أن الرجل مسلم، فيقول لا ليس مؤمنا إنما أراد أن يستتر بالسلام، وهم راغبون فيما وراءهم من الغنيمة. فالله عز وجل يقول تبينوا، قد يكون من أهل الإسلام فتعتدون عليه فتبوؤون بإثمه، كما حصل لأسامة بن زيد عندما رفع السيف على الرجل الذي أثخن في المسلمين فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فأهوى عليه بالسيف وقتله. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الحال التي مرت به، فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها يتقي بها السيف. قال يا أسامة شققت عن قلبه؟ يا أسامة كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة فتمنيت أني أسلمت يومئذ، يعني إن هذا العمل كأنه أفسد علي سابقتي في الإسلام. انظروا يا إخواني كيف وصل الأمر في أن الإنسان يلزمه، مع العلم أن الرجل كان يقتل المسلمين وقتل منهم أناسا ولا زال في صف المشركين، لكن كلمة لا إله إلا الله عصمته، مع أنه قالها في موطن يظن أو يغلب على الظن أنه ما قالها إلا اتقاء للسيف، لكن من يدري، قد يكون قالها صدقا وحقا، فلها حق على من سمعها. فلنحذر يا إخواني. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعل هذا المجلس نافعا لي ولكم، وأن يبارك لنا فيه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.